على ذراتيك الشوامخ انتصبت أقدامهم، وفي صدر تلك السماء أطلوا نجوما فوق النجوم. واليوم غدت السماء عتبة أولى لمنزلة الفردوس وفازوا. هتفت بهم مريح العلا فجابوا، وإلى الوغى بعد التجهز ثابوا. ملكوا نفوسهم فباعوا واشتروا، في الله ما خافوا العدا أوهابوا. تركوا لنا العيش الذليل وغادروا، في عزة ولهم بها إسهابوا. تلك الشبيبة والفخار يحوطهم، رفعوا لنا بعد الرغام جنابوا. تركوا لنا العيش الذليل وغادروا، في عزة ولهم بها إسهابوا. تلك الشبيبة والفخار يحوطهم، رفعوا لنا بعد الرغام جنابوا. إن أصبحوا فالخصم يرهبهم، وإن جن المساء فكلهم أواب. ألقوا إلى الدنيا تحية عابر، ومضوا إلى درب الإباء غطاب. إن أصبحوا فالخصم يرهبهم، وإن جن المساء فكلهم أواب. ألقوا إلى الدنيا تحية عابر، ومضوا إلى درب الإباء غضاب. حملوا مدافعهم وخاضوا وانبروا، والموت يزار والعرين خراب. هم علموا الأجيال أن صلاحها بجهادها والباقيات سراب. حملوا مدافعهم وخاضوا وانبروا، والموت يزار والعرين خراب. هم علموا الأجيال أن صلاحها بجهادها والباقيات سراب. هم لقنوا خصم العقيدة درسهم، ولكم يجادل حوله المرتاب. هم نجمة في أفقنا لما غدا، في ظل حامية الصليب تراب. هم لقنوا خصم العقيدة درسهم، ولكم يجادل حوله المرتاب. هم نجمة في أفقنا لما غدا، في ظل حامية الصليب تراب. يا رب إن سار الصحاب وأظلمت أوطاننا واستفحل الإجداب، فاجعل لنا من بعدهم من مثلهم، وارفع لنا في العالمين جناب. يا رب إن سار الصحاب وأظلمت أوطاننا واستفحل الإجداب، فاجعل لنا من بعدهم من مثلهم، وارفع لنا في العالمين جناب.